زمان في حرق الدم، وكل واحد عايش حياته، وكل واحد عامل مهم، كل واحد عايش حياته يا ليل. هي فكرة العيش سيد من جوه شارع مليان بالدين، هي فكرة العيش سيد من جوه شارع مليان بالدين. شبابه كل يوم في البار، وكل يوم حشيش ودمار، شبابه كل يوم في البار قصدي انا حشيش ودمار، شبابه كل يوم في البار قصدي انا حشيش ودمار، واشيك واحد فيهم بيكون ضايع عين السوبر ستار، ضايع عين سوبر ستار سوبر ستار. يا ربي يا ستار خناق في الشارع بضرب النار، مات واحد صاحبه بيها بطلقة طلعت من جوه قلبه، صاحبه التاني مات وراه ما استحملش كلمة الاه، صاحبه التاني مات وراه ما استحملش كلمة الاه، ما استحملش كلمة الاه. كبرات يفضل كبير، يفضل تعلى ملكش مسير، أصل الصغير ملوش مكان في زمان مفهوش جدعان، أصل الصغير ملوش مكان في زمان مفهوش جدعان. عشنا حياة المهرجان جوه شارعنا كتبنا كلام، عشنا حياة المهرجان جوه شارعنا كتبنا كلام، عرفنا ايه معنى الأحلام، عرفنا ايه معنى الأوهام، عرفنا ايه معنى الأحلام، عرفنا ايه معنى الأوهام. اللي راح راح، اللي راح راح يا كبير، راجل جدع عم التقدير، اللي راح راح يا كبير، راجل جدع عم التقدير. استاذ رجولات شنبات، انسى المعاملة مش خدوة، استاذ رجولات شنبات، انسى المعاملة مش خدوة، ملحوظة اصل القانون قانوني، عيل عاول ما يهزش طولي، ملحوظة اصل القانون قانوني، عيل عاول ما يهزش طولي. المعاملة مع البشوات كلام رجالة مش خدوات، المعاملة مع البشوات كلام رجالة مش خدوات، السن صغير كلام كبير بتقولوا علينا عيال اساطير، السن صغير كلام كبير بتقولوا علينا عيال اساطير، السن صغير كلام كبير بتقولوا علينا عيال. دينا عالدنيا دي بحالها ما خرجناش حتى بجمال، حطينا عالدنيا دي بحالها ما خرجناش حتى بجمالها.